الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل. نجتمع لنتفقه في دين الله عز وجل، نقرأ في درس الفقه منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين الشيخ العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 29 من رجب عام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الخامس لعام 15 و2000، وما زلنا في كتاب الصلاة وشرعنا بذكر بعض شروط الصلاة. والليلة نبدأ بإيش؟ باستقبال القبلة، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ بلى. طيب، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: شروط الصلاة، ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي مكتوبة. لا يصلي عليها المكتوبة. طيب، الحمد لله. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. من يذكرنا بشروط الصلاة؟ يلا. النية. في أشياء كثيرة قبل النية. طيب، في شروط عامة لجميع العبادات. الإسلام والعقل. لا، أنت تفاجأت بالسؤال. الله، معني خريج شريعة يعني، موظف بالمحكمة يعني، بس المفاجأة كانت كبرى يعني. يلا، معلش، حياة العلم ودراسته. يلا شيخ، أول شيء الشروط العامة لجميع العبادات: الإسلام، العقل، تمييز. تمييز هذا شرط لصحة العبادة أو لوجوب العبادة. طيب، ما الشرط لوجوبها؟ البلوغ. التمييز شرط لصحتها، بينما البلوغ شرط لوجوبها. ما تصح العبادة إلا من مميز. يستثنى من ذلك شيء غير مميز وتصح عبادته؟ حج والعمرة. حج والعمرة يصحان من غير المميز. لو طفل عمره يوم حجه فيه واعتبر له أجر، لكن ما يسقط عنه حجة الإسلام وعمرة الإسلام. فلو صلى غلام قد بلغ الثانية أو الثالثة من عمره ما تصح صلاته لأنه غير مميز، لابد من التمييز، السادسة السابعة. لكن الوجوب حتى يبلغ، تكون عليه الصلاة، وغير الصلاة واجبة. طيب، من يكمل؟ تعاون عليه. احنا عرفنا الإسلام والعقل والتمييز. يلا محمد، دخول الوقت. ها، ايش رايكم؟ يدخل الوقت عشان واحد يصلي، صح؟ طيب، النية. خلي النية شوي بعد، قبل لا تنوي ماذا تفعل؟ قبل استقبال القبلة، مو وش تروح توضأ ولا جات؟ ها، الطهارة تشمل ماذا؟ إزالة النجس ورفع الحدث. فممكن يكون هذا الشرط، هذا شرط ممكن تجمعهم، تقول الطهارة، ممكن تقول إزالة النجاسة، إزالة النجس ورفع الحدث. طيب، بعدين عقب ما أزلت النجس ورفعت الحدث استقبل قبل على طول. أول شيء البس ستر العورة، صح. بعدين استقبال قبلة. بعدين النية، نية تحدد الصلاة التي تريد أن تصليها. إذا من يسردها؟ من يسردها؟ يلا فهد. الإسلام، العقل، تمييز، دخول الوقت، إزالة النجس رفع حدث العورة استقبال قبلة النية ثم تكبر صح؟ في شيء قبل التكبير؟ القيام أول أركان الصلاة القيام. طيب إذن هذه الشروط ومن شروطها استقبال القبلة. القبلة الكعبة أوجب الله علينا إذا أراد أحدنا أن يصلي أن يستقبل القبلة أن يستقبل والدليل من القرآن قوله تبارك تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام جهة المسجد الحرام. إذا كنت عند الكعبة وجب عليك أن تستقبل عينها وإذا كنت بعيدا عنها يكفي أن تستقبل جهتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة وبين المشرق والمغرب هذا في سمت وموقع المدينة يعني في الكويت هنا ما يستكون بين المشرق والمغرب قبلتنا في الكويت بين الشمال والجنوب ها؟ تميل إلى جهة الجنوب فهي جهة الغرب ما إلى الجنوب لكن في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني المقصود يدلها الحديث على أنك يكفي تستقبل الجهة. ولذلك لو كنت في الطائرة تريد أن تصلي وأنت في طائرة أجنبية وما يعرفون القبلة فبإمكانك تقول لا أين السعودية ها؟ تقول الملاحين أين السعودية يقول لك الجهة الفلانية خلاص أنت مطلوب أن تستقبل الجهة فقط. أما إذا كنت عند الكعبة تستقبل عينها يعني لو كنت عند الكعبة ما تخلي على يسارك وعلى يمينك وتصلي لازم تستقبل عين الكعبة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط. مرض واضح كان يكون سام مريض وقد يعني استلقى إلى غير القبلة ما عند أحد يوجه للقبلة يصلي إلى أي جهة. كذلك غير المرض كما لو جهل القبلة وهذا يحصل بعض الناس قد يكون في الطائرة ولا في بلاد كفار ولا بعيد ولا في البر الصحراء ولا في البحر ما يعرف أين القبلة. إذا كان بإمكانه يأخذ احتياطاته ويأخذ أجهزة ليعرف القبلة لا يفرط في ذلك كما أنه محتاج أن يتوضأ فيأخذ معه الماء. فأنت خذ يعني ما تمكنت منه لمعرفة القبلة. لكن هب أن الإنسان ما وجد لا أحد يسأله ولا وجد مساجد مبنية ولا عرف كيف يستقبل القبلة فيجتهد قد استطاعته ويصلي وصلاته صحيحة لأنه عجز. وهذه قاعدة عامة لأنه يقول الشيخ كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. والله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم هذه الآية أو الجزء من الآية قاعدة من قواعد الإسلام قاعدة من قواعد الإسلام. كل أحكام الإسلام يجب عليك أن تأتي منها ما استطعت ما لم تستطع فليس عليك بواجب. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله تعليم العلم الصلاة الصيام الحج الزكاة كل أحكام الإسلام فيشترط فيها القدرة الاستطاعة. ما تستطيع فأنت غير مكلف. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاستقبال القبلة حكم من أحكام الإسلام الذي هو متعلق بالاستطاعة فما لم تستطع فلا يجب عليك لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافل على راحلته إذن هذا يستثنى من شرطية استقبال القبلة. فاد المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر والنافلة على الراحلة ثلاث أشياء لابد أن تكون مسافرا فلا يجوز أن تصلي النافلة إلى غير القبلة وأنت مقيم في البلد ولابد أن تكون صلاة نافلة ما يجوز أن تصلي فريضة ولو كنت في سفر ولو كنت على راحلة إلى غير القبلة متعمدا مع قدرتك على استقبال. ثالثا أن تكون على راحلة ما تكون أنت نازل من راحلتك من سيارتك ومع ذلك وأنت في سفر نافلة تروح تصلي إلى غير القبلة لا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغل وقته وهو على الراحلة والطريق طويل فيصلي عليه الصلاة والسلام في السفر نافلة على الراحلة. انتبهتم؟ وهذا للأسف سنة يفرط فيه كثير من الناس. اليوم الناس تسافر بالساعات نص يوم وهو مسافر في السيارة، بإمكان إذا نزل وصلى وما زال على الوضوء يتنفل نفل مطلق، أو يصلي من الليل أو يصلي الوتر على دابته حيث توجهت به، لا يشترط أن يتوجه إلى القبلة ما دام هو مسافر وعلى الدابة والصلاة إيش نافلة، الصلاة نافلة. يقول حيث توجهت به، الحديث متفق عليه. يعني هل يشترط أول شيء يستقبل القبلة ويكبر ثم يتوجه حيث اتجهت به؟ الجواب لا، لو فعل ذلك جيدا، لكن لو أنه متوجه مثلا إلى عكس القبلة، مثل الآن قبلتنا هنا في الغرب وهو ماشي إيش الشرق سافر، له أن يكبر وأن يصلي نافلة. لكن إذا أراد أن يصلي الفريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من دابته ويصلي الفريضة. قال وفي لفظ غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، المكتوبة يعني المفروضة، والدليل قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فريضة كتبها الله عز وجل موقوتا بأوقاتها. وقال جل وعلا كتب عليكم القتال وقال كتب عليكم الصيام، ففعل كتب من ألفاظ إيش ما الألفاظ الدالة على الوجوب. فالصلاة المكتوبة عن الفرائض الخمس ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام على الدابة، وإنما ينزل من دابته ويصلي ولو كان في السفر، لكن النافلة كان يصلي في السفر على النافلة على راحته. طيب كمل. قال رحمه الله ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. طيب ومن شروطها النية، النية لغة القصد، لغة القصد. وفي الشرع النية في باب الفقه غير النية في باب العقائد والمواعظ. باب العقائد والمواعظ إذا قيل النية أن تجعل عملك تنوي عملك لله، يعني يدخل في باب الإخلاص من عدمه، أن تجعل عمل لله عز وجل، نيتك العمل لله لا لغير الله، كما أنه ليس لله وغير الله، لا لله وحده. أما النية في باب الفقه فهي تحديد العمل، تعيين العمل الذي تريد أن تقوم به. والأعمال متفاوتة، في فرائض في نوافل، والفرائض متفاوتة في فريضة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، والنوافل متفاوتة في تحية مسجد في نافلة مثلا راتبة الظهر راتبة الفجر في وتر، صلوات مختلفة من حيث فريضة ونافلة، ومن حيث الفرائض متفاوتة، ومن حيث الإيش النوافل متفاوتة. فالمقصود بالنية أنك تحدد تعين الصلاة التي تريد أن تصليها. طيب النية محلها القلب، لا يشرع لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في غيرها أن تقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، نويت أن أزكي، نويت أن أعتكف، لا. وإنما قصدك في قلبك متوجه للعمل الفلاني، هذا معناه النية. والنية يدخل فيها الوسواس كثير وكثيرا جدا، حتى أن بعض الناس ربما ثقلت عليه الصلاة أو ثقل على الوضوء بسبب إيش الوسواس. أنا نويت ولا ما نويت، توضى انتهى قال كني ما نويت، يعيد الوضوء، صليت ولا ما نويت ولا أو لم أنوي، نص الصلاة قطع الصلاة راح استأنف الصلاة. عندما أنت توجهت للماء لترفع الحدث هذا هو النية، عندما أنت دخلت من بيتك إلى المسجد لكي تصلي ها هنية عقلك معك وأنت جاي بتوجه المسجد حتى تصلي، هذه النية. حتى قالها العلم ولا يجب أن تستحضر الصلاة الحاضرة، يعني أنت خرجت من بيتك إلى المسجد لتصلي صلاة العشاء، ما يحتاج أنك إذا دخلت المسجد تستحضر أن أنا جيت ليصلي صلاة العشاء، ما أنت خارج أصلا لتصلي العشاء، هذا هو القصد. وقد تقوم بعض الأعمال بلا نية، مثل واحد يعبث بالماء أو يتبرد بالماء وتذكر أنه على جنابه، يقول خلاص هذا خلاص ارتفعت جنابتي، نقول لا، لأنه لم ينوي رفع الحدث، لابد أن ينوي. فلو أن شخصا ما فقد طفلا في الطواف وقام يبحث عنه يبحث عنه ما شاف نفسه إلا طاف 7 مرات حول الكعبة، 7 مرة وجد الطفل وينك الله يهديك من اليوم دورك؟ قال الحمد لله طفت. فأنا حج حاجة أنا دور الطفل ولا طفت يجزئه. ما كان يطوف، كان يبحث عن الطفل، لابد أن ينوي طوافا. ممكن بعض الأعمال يعني يقوم بها الإنسان بلا نية، فنقول ما تصح، لابد تكون نويت أنك تعملها، لابد أن تنوي كل عبادة وتحددها على العبادة الأخرى. طيب، في موضوع يتداول كثير من الناس، سألوا عنه أحد الأخوان الأسبوع الماضي، سبحان الله تخلي إن شاء الله الدرس القادم، تغيير النية أثناء الصلاة. واحد الصلاة يصلي صلاة العصر، وهو في صلاة العصر بعد ما كبر ركعة الأولى الثانية الثالثة، المهم تذكر وهو في الصلاة أنه ما صلى الظهر بعده، فماذا يفعل؟ يتمها عصرا، لأنه لما دخل الصلاة نواها عصرا فيتمها عصرا، فإذا سلم يأتي بصلاة الظهر التي نسيها. من نام عن صلاة فنسيها فليصليها إذا ذكرها. ذكر أنه الآن مش مصلي، صليها بعد ما يتم صلاة العصر. لو غير نيته أثناء الصلاة من عصر إلى ظهر بطلت الصلاة، ما تصح منه لا ظهر ولا عصر، لأن الأعمال بالنيات، ولا بد تكون النية من أول العمل إلى آخره، تنويها ظهرا تتمها ظهرا، تنويها عصرا تتمها عصرا. أما أنت في الصلاة تغيرها إلى ظهر وأنت في العصر أو عكس ذلك ما تصح. واضح؟ هذا ماذا يسمى؟ تغيير النية من معين إلى معين ما يصح. يعني صلاة الظهر صلاة معينة، الظهر وصلاة العصر صلاة معينة العصر، وأنت أثناء الصلاة تغير من معين المعين ما تصح صلاتك، ما يصح تغيير النية، لابد أن تتم صلاتك العصر ثم بعد ما تسلم تصلي الظهر. هذه الصورة الأولى اللي هو تغيير النية من معين إلى معين، يصح ولا يصح؟ لا يصح. طيب، الثاني تغيير النية من معين إلى مطلق، من معين إلى مطلق. واحد دخل المسجد صلاة العصر، وجد الجماعة قد صلوا، فقام يصلي العصر وحده، صلاة العصر نيته فريضة العصر. أثناء الصلاة تذكر أنه في مسجد بعد ربع ساعة يقيم الصلاة، لو أنه ذهب إلى هناك لأدرك صلاة الجماعة معهم، فماذا يفعل؟ حول الصلاة العصر هذه من عصر فريضة إلى ركعتي الوجه الله تعالى، اسمه نفل مطلق غير مقيد، نفل إلى نفل المطلق. يصح ولا يصح؟ يصح. إذن تحويل النية من معين إلى مطلق ها يصح. الصورة الثالثة تحويل النية من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين. واحد وجد في نفسه نشاط، قام يصلي ركعتين من الليل، فتذكر أنه ما صلى العشاء، راح حولها من ركعتين لوجه الله تعالى إلى أربع ركعات عشاء أيضا لوجه الله تعالى، لكن ماذا تسمى العشاء؟ معين، هو يصلي صلاة نفل مطلق، يصح ولا يصح؟ ما يصح، لابد يصلي العشاء من أولها، ناوي العشاء ويصليها. إذا الآن عندنا تحويل النية، قولوا معي، معين معين لا يصح، من مطلق إلى معين لا يصح، من معين إلى مطلق يصح. تذكر المثال، يصلي تذكرني في مسجد ما قام الصلاة فيه بعد، راح حول نيته إلى مطلق معين وذهب، هذا لا بأس به. بقي صورة رابعة غير متصورة، وهو أن يغير نيته من مطلق إلى مطلق. واحد يصلي ركعتين نفلا مطلقا، فجاء على باله حول النية إلى نفلا مطلقا، هذا ما يتصور، من نفل مطلق إلى نفل مطلق، ما أنت في نفل مطلق، شو تنحول إلى نفل مطلق؟ هذا ما يتصور. فصار تحويل النية في الصلاة له ثلاث حالات. الحالة الأولى من معين لمعين لا يصح، من مطلق لمعين لا يصح. الحالة الوحيدة التي تصح أن يحول نيته من معين إلى مطلق. طيب، إذا لابد أن يعين الصلاة ويصليها. ها؟ طيب، هل هو أن يصلي صلاة بأكثر من نية؟ أما بعض الصلوات فظاهر جدا أنه لا يصح، كما لو أن شخص ما يريد أن يصلي الظهر والعصر وقد استيقظ بعد صلاة العصر وما صلى الظهر، فيصلي 4 ركعات بنيتين هي الظهر والعصر، هذا قطعا إيش؟ ما يصح، ما يصح. لكن في بعض الصور بعض العلم يقول تصح في النوافل، كما لو صلى ركعتين قبل الفجر دخل المسجد فنواها أن يصليها ركعتين سنة الوضوء، لحديث بلال كلما توضأ صلى ركعتين، وهي سنة الفجر التي هي خير مما طالت عليه الشمس، وهي تحية مسجد، فنوى نواها الثلاث في هاتين ركعتين وصلىها، هذا يصح. لكن لو صلى توضأ في البيت وصلى ركعتين الوضوء ثم جاء المسجد وصلت تحية المسجد وسنة الفجر، هذا أجره أعظم من لو جمع 3 نيات أو نيتين في عمل واحد، واضح؟ طيب، قال ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع، ما الدليل؟ جعلت للأرض مسجدا وطهورا، كل مكان له مسجد، هذا تمر معنا في كتاب الطهارة لما تكلم عن التيمم، كذلك الحديث يدل على أن كل مكان للمسلم أن يصلي، ليس بالضرورة أن تكون في دور عبادة بنية للعبادة، في أي مكان وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس، لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة. من أين يجتنب النجاسة؟ في بدنه وفي ثوبه وفي البقعة التي يصلي فيها، فما يجوز يصلي الإنسان لا وعلى جسده نجاسة ولا في بقعة فيها نجاسة ولا في ثوب النجس. أو مغصوب، واحد يغصب أرضا ثم يذهب ويصلي فيها، أو يعرف أن أخاه أن صاحبه غاصب الأرض يذهب يصلي فيها، هذا ما يجوز. وقد لو وقع الخلاف الصحة ولا تصح لا تجوز، لكن هل لو صلى تصح؟ فكثير من العلم أنه يقول أنها لا تصح. طيب، أو في مقبرة، المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور وإلى القبور، أو نهى عن الجلوس على القبور والصلاة إليها، وهذا النهي الحقيقة أولا هو نهي مطلق، لكن لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلف العلماء، الأرجح أننا حتى لو علمنا أو لم نعلم لماذا نهى خلاص سبغا نحن قد نهينا عن ذلك. ثم الأقرب يعني سد باب ذريعة الشرك حتى لا تعبد القبور من دون الله عز وجل كما هو الواقع. الذين يجيزون الصلاة في المقابر ويدفنون موتان في المساجد ويبنون مساجد على القبور يقول المراد بهذا النهي تجنب للنجاسة، تجنبا للنجاسة، وعليه إذا كنت متأكد المكان نظيف في المسجد في قبر صل، وهذا كلام بعيد جدا لأن النجاسة قد نهينا عنها لذاتها، يعني المكان نجس سواء داخل المقبرة ولا خارج المقبرة، ها يجب أن يعني لماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم نهي في المقبرة عند القبور؟ لو كان من أجل النجاسة، أصل النجاسة منهي المسلم عن الصلاة عليها وبجانبها ها في المقبرة وخارج المقبرة، ما علاقة له فيه. ثم من قال أن المقبرة فيها نجاسة؟ المقبرة كأي مكان آخر، النجاسة أمر حادث، ممكن تكون في النجاسة في البيوت في المساجد. الرجل الذي بال في المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لم تبنى لهذه القاذورات، ممكن يتنجس المسجد، فالنجاسة ليست متعلقة بالمقبرة. طيب، أو حمام واضح، الحمام غير المرحاض، الحمام الذي يستحم به أيضا هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، كذلك أو عطان الإبل، والله أعلم لماذا نهى عن عطان الإبل، لكن بعض أهل العلم يقول يعني في خطورة على المصلي إذا سجد ربما إيش تطأ بأقدامها، وبعضهم قال إن هذا مواطن يعني يلجأ إليها الجن. فعلى كل حال هو من الأماكن التي نهينا عن الصلاة فيها أعطان الإبل، لو إنسان عنده إبل في بر وهي متوزعة في هذا البر أين يصلي؟ لا، المقصود بأعطان الإبل المكان الذي تحصر فيه وتبرك فيه بكثرة، لا كل مكان يجلس فيه الإبل ممنوع تصلي فيه أو يحرم الصلاة فيه. نعم، كمل. قال رحمه الله وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب واضح، كمل. باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها، يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ويرفع يديه إلى حجم منكبيه أو إلى شحنة أذنيه في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صفة الصلاة بحمد الله عز وجل، أكثر من يعتني بصفة الصلاة أهل الحديث الذين يرون السنن ويعتنون بها، والعناية بصفة الصلاة أمر مهم جدا لأهمية الصلاة. الصلاة أعظم العبادات العملية، فلذلك أمرنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأمرنا أن نقتدي به في الصلاة على وجه الخصوص، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والحمد لله أن الصلاة رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام كل صغير وكبير فيما يتعلق الصلاة إيش قد جمع عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كم لهم الأجر والثواب لما جمعوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ورواها لمن بعدهم حتى بلغتنا. وفي الحقيقة من أجل من جمع في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني من المعاصرين، اجتهد اجتهادا عظيما فجمع كتابا كبيرا موسعا سماه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه، من التكبير إلى التسليم. وهذا الكتاب يعني أيضا ألفه بثلاث حالات: كتاب موسع مع التخريج والطرق والحكم عليها، وهذا كبير، ثم كتاب آخر له أكثر انتشارا له صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، اقتصر أنه إيش ذكر الصلاة والأدلة وأحال إلى تخريج الموسع بالكتاب الكبير، ثم لخصه في رسالة صغيرة اسمها تلخيص صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ذكر الصلاة يعني من غير ذكر الأدلة، كل ذلك عناية من رحمة الله عليه في صفة الصلاة. ذكر ابن القيم في زاد الميعاد أيضا صفة الصلاة، الشيخ أيضا ابن باز أيضا رسالة، وكل علماء الحمد لله وكتب الفقه تعتني في الصلاة عناية عظيمة، لأنها أجل الأعمال العملية في الإسلام وأركان الإسلام العملية. باب صفة الصلاة: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي حديث قال فقدوا. قد يقول قائل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون؟ والله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، في إشكال صح؟ الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة أو إذا قيم الصلاة فلا تأتوها تسعون، يعني الحين ما أعرف نسعى ولا ما نسعى. نعم، الأمر الذي أمرنا به غير الأمر الذي نهينا عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني بادروا بحيث تتخلى عما بيدك من بيع من شراء من نوم من شغل من واتساب، تروح تصلي ما تلعب بالتلفون تترك الصلاة، يعني أنك تتجهز وتبادر وتذهب إلى الصلاة. أما النهي السعي اللي نهينا عنه اللي هو إسراع، يأتي إنسان ركضا حتى يدخل الصلاة ولا بالكاد يلتقط أنفاسه، هذا يذهب من خشوعه، هذا يذهب من خشوعه. فالمقصود هنا لا تأتي مسرعا راكضا ساعيا جادا، لا، تأتيه وعليك الوقار. والمراد فاسعوا إلى ذكر الله يعني بادروا بحيث تتخلوا عن ما في أيديكم من أعمال وتذهبوا إلى الصلاة. فلا منافاة بين قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وبين قوله صلى الله عليه وسلم فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، لأن هذا أليق للصلاة. جاي أنت مسرع وإنما تأتي أليق للصلاة أن تكون على سكينة ووقار وحتى لا يذهب خشوعك. طيب، يقول فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الحديث فيه انقطاع، الصح منه أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يقول بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال اللهم أسألك من فضلك، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم أسألك من فضلك. وهذا أيضا من الآداب، أمر مستحب فحسب، أنك تدخل وتصلي على رسول صلى الله عليه وسلم وتسأل الله عز وجل من فضله وتسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمته، وإذا خرجت تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم وتسأل الله من فضله. يقول ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. هذه من الآداب التي ذكرها الفقهاء، وليس عليها فيما أعلم دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم والمساجد هي أحب البقاع إلى الله، فمن الآداب أنك إيش تقدم رجلك اليمنى. لو أن إنسان ما فعل ذلك لا شيء عليه، ولو اعتاد على ذلك ناويا بقصد ذلك أن يكرم المسجد وأن يتابع علماء الأمة هذا جيد. طيب، يقول الذكر الذي إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، أو يقول إيش الحديث الثابت اللهم أني أسألك من فضلك. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. الفقهاء أحيانا يذكرون صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرون الأركان ثم الواجبات ثم المستحبات، وأحيانا يذكرون الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها ومستحباتها. والذي نريد أن نعرفه ما الفرق بين الأركان والواجبات والمستحبات. الأركان جمع ركن، والركن ما يقوم عليه الشيء، كما أن البناء له أركان يقوم عليه. الشروط تقدم على أنها قبل العمل، الأركان يقوم عليه العمل. الواجبات كذلك هي شبيهة بالأركان تقوم عليها الصلاة، غير أن الواجبات من نسيها فإنه يسجد سجدتي السهو، تجبر ما نسي من الواجب. بينما الركن إذا نسي ركنا لا يجزئه أن سجدتي السهو، لابد أن يرجع ويتبه، تبهتم؟ فما كان يجزئه عنه سجود السهو يقع عنه واجب، وما كان لا يجزئه عنه سجود السهو يقع عنه ركن. فلو أن شخصا ما صلى فأحد الركعات ما ركع واستمر في صلاته، هذا يرجع ويأتي بالركوع ويكمل، ظل ناسيا حتى بلغ الركعة التي بعدها إلى الركوع، بطلت الركعة التي ليس فيها الركوع وقامت الركعة الثانية مكانها. لكن لو نسي التشهد الأول وقام عنه، قام عن الجلوس هذا واجب الجلوس، وقرأ التشهد الأول هذا واجب الثاني، حتى استتم قائما هذا لا يرجع، يتم صلاته ثم قبل السلام يسجد سجدتي السهو. صار هنا واضح الفرق بين التشهد الأول والجلوس له وبين الركوع والسجود وقراءة الفاتحة، هذه أركان إذا نسيتها ترجع تأتي بها، أما الواجب فمن نسيه يجبره إيش بسجدتي السهو. المستحبات هي مكملات، إن أتى بها فهذا أكمل وأعظم الأجر والثواب، ولا ينبغي المسلم أن يتساهل في الواجبات، لأن مآل التساهل بالواجبات أن يتساهل مآل التساهل بالمستحبات أن يتساهل الواجبات، كالذي يترك النوافل بشكل مستمر، هذا ممكن يأتي يوم من الأيام يترك الفرائض الخمسة أيضا، لكن الذي يحافظ إلى حد ما على النوافل على الصلاة المستحبة فهذا عادة يكون إيش على الواجب أكثر محافظة، ليس كذلك؟ غالبا وإلا الناس تراهم ترى يجتهدون في قيام رمضان والتراويح ليلة 27 وما أدراك ما ليلة 27 ويفرطون في الصلاة الخمس خاصة صلاة الفجر والعصر في رمضان، مع أن البارح طول الليل مصلين ما شاء الله قيام ليل وخاصة ليلة 27، ثم إذا حضرت الصلاة العصر من يوم 27 هاي ليلة 27 يوم 27 وإلا ثلاثة أرباع اللي صلوا البارحة قيام ليل ليلة 27 ما صلوا العصر يوم 27، هذا غلط غلط كبير جدا. صلاة العصر أوجب من قيام الليل. فالمقصود أن المحافظة على المستحبات سبيل للمحافظة على الواجبات، كما يقال هي سياج للواجبات، المستحبات سياج للواجبات، فالذي حافظ على المستحبات يكون هو للمحافظة على الواجبات يعني من باب أولى. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، انظر إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يدلك على ماذا؟ على أن أول أركان الصلاة القيام ليس التكبير، القيام، ولا بد أن يقوم قياما تاما، ما يقوم منحنيا مع قدرته على القيام، لأن الله يقول وقوموا لله قانتين، ولا بد أن يقوم، كما أنه لا يتكئ على عمود ونحوه من غير حاجة، وإنما يكون قائما مستقبل القبلة، استقبال القبلة هذا الشرط، القيام هذا ركن بدأ بالصلاة، ويقول الله أكبر لا يجزئ إلا هذا اللفظ، فلو أتى بلفظ آخر كان يقول الله أعظم الله أجل، لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو قال سبحان الله وبحمده، لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يجزئ، لا تنعقد صلاته إلا بالتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ما قال فسبح، ما قال فهلل، ما قال فحوقل، ما قال فاسترجع، قال فكبر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه قط أنه استبدل التكبير بلفظ آخر، لابد أن تقول الله أكبر. هذا التكبير الأول ركن، يختلف عن التكبيرات الأخرى اللي في الصلاة تسمى تكبيرات الانتقال، تلك التكبيرات الانتقال واجبة، لو نسيها ممكن يسجد سجود السهو، لكن إذا ما كبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام للتكبير الأولى في الصلاة. من الأخطاء الحاصلة أن بعض الناس يدخل على الركوع والإمام راكع فيريد أن يدرك الركعة، فربما كبر تكبيرة الانتقال من غير تكبيرة الإحرام، هذا ما عقل الصلاة، ما عقلت صلاته، لابد يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال، لو كبر تكبيرة الانتقال من غير تكبيرة الإحرام بطلت صلاته لم تنعقد. طيب لو كبر تكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الانتقال، هذا تصح صلاته، تصح صلاته وقد يجزئه ولا يحتاج أن يسجد السهو، لكن الآن ونحن نتعلم ونعلم الناس فلنقل لأنفسه وللآخرين، من أتى على الركوع والإمام راكع ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرتين الأولى الإحرام وهو واقف، الله أكبر يدخل في الصلاة، ثم يقول الله أكبر ويركع، تسمى الثانية تكبيرة الانتقال. أيضا هذا التكبير بعض الناس يخطئ فيه فيقول الله أكبر، هذا استفهام معناه هل الله أكبر، هل الله أكبر، هذا خطأ. من الناس من يقول خاصة بالأذان الله أكبر الله أكبر، يخليها كبار كبار غير أكبر، كبار يقال اسم للطبول اسمها كبار، نصلي سنين أقول أنا يقال اسم للطبول، خرجها ونشوفها صدق اسم للطبول ولا لا، ها واحد منكم يتكفل يراجع شمعت كبار، المهم خطأ عندنا بالفقه الآن، ما في شيء اسمه كبار، الله إيش الله ماذا؟ الله أكبر. طيب لو قال الله أكبر وضع حرف الواو بين لفظ الجلالة الله وبين أكبر، أولا هذه الجملة مبتدأ وخبر، الله لفظ الجلالة مرفوع بالابتداء، الله يخبر عن الله بأنه أكبر، واضح الجملة، الله أكبر. كما تقول الله عظيم، الله جبار، الله أكبر، فمبتدأ خبر يخبر عن الله بأنه أكبر. طيب، لكن لو قال الله أكبر، عطف أكبر على الله، الجملة حتى الآن ما تمت. الجملة الإسمية تتكون ماذا وماذا؟ مبتدأ وخبر. مبتدأ الإسم الذي يبدأ به الكلام دون الجملة، والخبر الذي يخبر به عن المبتدأ. فتقول محمد مجتهد، محمد مجتهد. لكن لو قلت محمد وعلي وخالد وزيد وعمر، حد إيش فيهم؟ ما أخبرت عنه بشيء. فلما يقول قال الله وأكبر وعظيم، بعدين عطني الخبر. لكن لما تقول الله أكبر، هنا أخبرت عن الله بأنه أكبر، هذه الجملة. فلا تقول الله أكبر، قل الله أكبر. لكن أهل العلم قالوا العامة اللي يكون الله أكبر تكبيرهم صحيح وصلاتهم صحيحة والحمد لله، لأن هنا الذين لما يقول الله أكبر ما يقصدون يعطفون أكبر على الله، وإنما هنا عندهم إشباع للضمة، يطولها شوي، بدل يقول الله يقول الله و ها، يعني يشبع الضمة فتنقلب إلى واو. ما هم قصدهم إيش؟ إن الله شيء وأكبر شيء، وإنما قصدهم الله أكبر. فيتساهل هذا الصحيح أن تصح صلاته، ما نقول حق واحد كم سنة صار لك تصلي كل 20 سنة كل صلاتك باطلة، صار لك سنين تقول الله أكبر كل صلاتك باطلة، روح عيدها. لا، صلاة إن شاء الله صحيحة، لكن نصحح إلى الأفضل، نقول ترى اللفظ هذا إيش قال؟ الله أكبر. شوف قراها ما في حرف واو، وإنما ضمة، الله أكبر، الله أكبر. طيب، لو قالها قائل بلغة أخرى ترجمها تصح ولا تصح؟ ها، ما تصح. لو أتى وقال الله كبير ما تصح، إنما تقول الله أكبر. لو قال الله عظيم ما تصح، لو قال لا إله إلا الله ما تصح، لازم تقول الله أكبر. طيب، قال ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، هذه من المستحبات رفع اليدين. ولنفرق ونقول العامة أيضا فرق بين رفع اليدين وبين التكبير. التكبير قول الله أكبر، رفع اليدين رفع اليدين. كثير من الناس يقول إيش؟ يسمي رفع اليدين تكبير، فلما تقول رفع اليدين في 4 مواضع يقول يعني شو ما كبر؟ لا، كبر تقول الله أكبر، ترفع يديك ترفع يديك. رفع اليدين سنة، فعلت أو لم تفعل صلاتك صحيحة، لكن إذا فعلت في المواضع هذه الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فصلاتك أتم وأجرك أعظم. بينما التكبير، تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرات الانتقال واجبة، فصار هنا التكبير أهم رفع اليدين، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرات الانتقال واجبة، أما رفع اليدين فهو مستحب. قال ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، حذو المنكبين أو إلى شحمة أذنيه. قد يكون هذه صفة وهذه صفة، وقد يكون الراوي رواه أن حذو المنكبين وآخر قال حذو شحمة أذنيه، أو يعني بين هذا وهذا، عبر واحد هكذا عبر واحد أن شحمة الذين. هل يعني إذا رفع المنكبين هذه صفة وإذا رفع شحمة الذين صفة، أو يرفع بينهما تقريبا؟ الظاهر هذا رفع هكذا أو هكذا نزل شوي صعد شوي، هي واحدة، فيعبر عنها في ذاك وقال أو، لو رفع واحد إلى المنكبين أو آخر إلى شحمة أذنين أو بينهما، كل ذلك يجزئه. بالنسبة لصفة اليدين يفرد الأصابع لا يقبضهما، ثم لا يفرج بينها، لأن لو كان التفريج هذا السنة لجاء في الحديث أنه وفرج، ما يفرج ولا يقبض أصابعه، وإنما يمد الأصابع مدا كالمعتاد، ويجعل باطن الكفين جهة القبلة. طيب، متى يقول الله أكبر؟ قبل أن يرفع ولا بعد ما يرفع ولا مع الرفع؟ كل هذا وارد. يقول الله أكبر ثم يرفع، يرفعه صامت ثم يقول الله أكبر، يكبر مع الرفع، هذا كله ثابت. ولو فعلت هذا وهذا وهذا حتى تصيب السنة هذا أكمل، ترفع ثم تقول الله أكبر، تكبر الله أكبر بعدين ترفع، تكبر مع الرفع، كل هذا ثابت. طيب، هل يمس شحمة الأذنين بإبهامي؟ احنا يوم صغار علمونا من المدارس هكذا، ما ادري الحين لا موجود بالمدارس ولا لا، ما ادري. ها، ما في شيء يقول لك ايش تمس شحمة الأذن. ما انزل الله من سلطان، حذو الأذنين او المنكبين، اما لازم تمس شحمة الأذن بالإبهام هذه وهذه، هذا ما انزل الله من سلطان. طيب، المواضع التي فيها رفع اليدين، قال عند تكبيرة الإحرام، واضح. عند الركوع يرفع ويكبره يركع، عند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، هذا كله واضح إلا عند القيام من التشهد الأول. فإن مشايخنا المعاصرين يقول هل يعني ترفع وتقوم ولا تقوم وترفع؟ مشهور كلام الشيخ الألباني وطلاب الشيخ الألباني كما يقال المدرسة الشامية، ماذا يفعلون؟ هو خلص من التشهد الأول يرفع وجالس بعدين يقوم. طيب، مدرسة نجد وشايخ الشيخ بن عثيمين غير، لا، تقوم وترفع. طيب، ظاهر الحديث، خلينا مع الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه عند القيام للركعة الثالثة. هم الذين يقولون ترفع ثم تقوم، هذا يقول يعني معناه إذا أراد أن يقوم، نحو قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف إذا قرأت القرآن؟ يعني بعد ما تقرأ أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ؟ تقول ثم تقرأ. ها، فقال هكذا ترفع ثم تقوم. ومثله إيش كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني إذا دخل، يعني إذا أراد. إذا قام للركعة الثالثة رفع، يعني إذا أراد أن يقوم، هكذا تأولوا. لو أخذنا بظاهر الحديث إذا قام وليس إذا أراد أن يقوم، فلو أخذنا بظاهر الحديث يكون إيش الراجح؟ إذا قمت ترفع، ليس إذا أردت أن تقوم. هذه واحدة. الثانية، لو رفعت عندما تقوم للثالثة تكون في هذه الحالة، يكون هذا الرفع نظير الرفع الأول عند تكبيرة الإحرام، أليس كذلك؟ تكبير الرفع أين؟ الأول تكبيرة الإحرام. الرفع الرابع هذا عند الركعة الثالثة، قالوا الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية هذا القسم الثاني من الصلاة، حتى له أحكام بعضها تختلف عن أحكام أول ركعتين، أليس كذلك؟ مثل الجهر، الجهر بالقراءة في أي ركعة؟ الأولى والثانية، وليس في الثالثة والرابعة، فهذه قسم هذا قسم. ومثل الطول والقصر، الأولى والثانية ما أطول من الثالثة والرابعة، فلو لاحظنا أن الثالثة والرابعة هذا قسم له أحكامه له صفته يختلف عن القسم الأول. فكما أن القسم الأول فيه رفع اليدين في بداية الركعة الأولى، كذلك القسم الثاني فيه رفع يدين في بداية الركعة الثالثة. فقالوا ظاهر الحديث إذا قام ليس إذا أراد أن يقوم، ومن قال يرفع ثم يقوم تأوله إلى أنه إيش إذا قام يعني إذا أراد أن يقوم. فلذلك والله تعالى أعلم، المسألة مثل ما طرحت لكم، أنك إذا قمت إلى الثالثة قبل أن تبدأ بالقراءة الله أكبر ترفع، يعني وأنت قائم، لا وأنت جالس ترفع ثم تقوم. هذه المسألة وأنتم كيف عاشوا، كل واحد وقناعته، هي سنة، عاد رفعت ما رفعت سنة، لكن تطبيقها هل إذا قام يعني يرفع يديه ويقوم للثالثة، أو إذا قام واعتدل رفع للثالثة؟ طيب، يقول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منها مشهور حديث ابن عمر أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في هذه المواضع، قال ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. وضع اليمين على اليسار قول يمنع اليسرى هذه سنة. سنة أخرى أين يضعهما؟ شوف يعني وضع اليمين على اليمنى على اليسرى هذه سنة. سنة أخرى أين يضعهما؟ لا خلاف ما أعلم أن الأمر مستحب، وضع لم يضع، والصلاة صحيحة. طيب هذه من المستحبات، ولا أعلم أن في المسألة خلاف أن أي اليدين تضع الأخرى، ها اليمنى على اليسرى، لكن أين يضعهما؟ مذهب الحنابلة والمشهور هذا أن يضعهما تحت السرة، مذهب الأحناف، شوفوا الأحناف يصلون الباكستانية تحت السرة. حديث تحت السرة هذا ضعيف، وحديث على صدره أصح منه، أصح ما في الباب، يعني أشهر الحديث أن يضعهما على صدره من حيث الصحة. ذيك حديث ضعيفة، هذا حديث أيضا فيه كلام لكنه أصح، كما أنه يشهد له من حيث المعنى أن صفة الوضع، وضع اليدين له ثلاث صفات: إما أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والسعادة، باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والسعادة، وإما أن يضع باطن كفه اليسرى على الساعد، وإما أن يقبض الساعد. إذا أراد أن يقبض الساعد، هذه الصفة قبض الساعد، ما يتأتى يضعهما تحت السرة، يعني تصور تحت السرة ايش راح يصير؟ صح، ما يصلح إلا يرفع إلى أول الصدر. فكونه كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يقبض الساعد، فهذا يدل على، يؤيد رواية إيش وضعهما على صدره. هنا مسألة أيضا مهمة، أن الوضع يكون على الصدر ليس على النحر، يعني بعض الناس أيضا متحمس على، وإلا به يرفع ويبالغ ويضع يديه نحو نحره أو على نحره، لا هذا خطأ. الصدر معروف، قفص الصدر لا يضايق الناس ولا يبالغ ولا يسوي حركات، بعض الناس يسوي حركات تلقاها على بوتوة مجتهد ومستقيم، ها لا. إذا كان في مضايقة الآخرين ففي صفة أخرى يقبض على الساعد، لأن في بعض الناس يعني خلق الله ذو يدين ذراع طويل، فإذا وضع مثلا باطن الكف اليمنى على الظاهر في صلاة جماعة ربما يضايق اللي أمامه، فهنا يستطيع إيش أن يأخذ صفة أخرى يقبض على الساعد والحمد لله. طيب يقول: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ماذا يسمى هذا؟ الاستفتاح، هذا يسمى الاستفتاح. هنا الشيخ يعني لم يتطرق لموضوع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بما أنه يريد أن يقرأ القرآن أو ستأتي، ها ستأتي ثم يتعرف. طيب إذن دعاء الاستفتاح قبل التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صحيح وردت عدة أدعية، أصحها اللي عند البخاري ومسلم اللي هو: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل الخطايا، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل الخطايا كما نقل الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اقسم خطايا ما يثلج البرد، ذاك من حيث الصحة: اللهم باعد بيني وخطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل خطاياي كما نقل الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اقسم خطايا ما يثلج الثلج والبرد، أصح لأنه في صحيح البخاري ومسلم، وهذا في صحيح مسلم سبحانك اللهم وبحمدك، فأيهما أفضل؟ ذاك أصح، فالأصح أولى، وهذا أيضا صحيح لكن ذاك أصح لأنه صح، ما أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم. قال لك هذا يمتاز بماذا؟ بكلمة التوحيد، وفي إيش؟ ولا إله غيرك. والمشروع في حق المسلم أن يعمل بالسنة بما ورد منها ما استطاع حتى يأتي بهذا وهذا وهذا، هذا وجه. الوجه الثاني أنه إذا نوع بينها يكون عنده استحضار لما يقرأ، لو حفظ دعاء واحد وما يقول إلا هو فربما يجري على لسانه ما يتفكر ولا يتدبر ماذا يقرأ. لكن لو تارة قال اللهم بعد بيني وبين خطاياي، وتارة قال سبحانك اللهم وبحمدك، وتارة يقول غير هذا أيضا في صلاة القيام مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جمعها الشيخ الألباني في صفة الصلاة. حيث المعنى سبحانك اللهم وبحمدك، كثير ما يجمع الله عز وجل لنفسه بين التسبيح والتحميد لبيان أن كماله منزه عن النقص. التحميد إثبات المحامد الكمال لله عز وجل، والتسبيح التنزيه عن النقائص. فصفة الله كلها كمال لا نقص فيها، فذاك يجمع بين التسبيح والتحميد، فيقول سبحانك الله وبحمدك، يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واضح؟ فسبحانك هذا مصدر ومعناه أسبحك يعني أنزهك، أنزه الله عز وجل عن كل نقص. واللهم معناه يا الله، وبحمدك أي أن هذا التسبيح مع تحميد، ليس تنزيه إلى درجة النفي، وإنما هو تنزيه عن النقائص والعيوب. ومن العيوب التمثيل، فتنزه الله أن الله لا عيب فيه ولا نقص فيه بحال الأحوال، ولا يماثل المخلوقين ولا تماثله المخلوقات، فهو منزه عن كل نقص وعيب. ومع هذا التنزيه تثبت الصفات، لأن بعض الناس ينزه إلى درجة ماذا؟ النفي والتحريف ويسمي تأويل، هذا باطل. وإنما ينزه الله عز وجل عن النقاص مع إثبات المحامد، فإذاك يقال سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك، تبارك هذا مما يخص الله عز به، ما يقال تبارك فلان، وإنما يقال مبارك. وأما التبارك فهو الله عز وجل، لأن تبارك معناها تعاظم وتعالى، والتعاظم والتعالي هذا إيش؟ لله وحده. وتبارك أيضا كثرت بركتك وعطاؤك ورزقك الواسع. والذي يتبارك الله عز وجل واسم الله، شوف تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأيضا يتبارك اسم الله تبارك وتعالى، اسمه أيضا متعاظم، اسمه عظيم وبركته كثيرة. وتبارك اسمك. وتعالى جدك أي عظمتك، تعالى جدك يعني تعالى إيش؟ عظمتك، لأن الله عظيم سبحانه وتعالى. وفي هذا الدعاء إثبات علو الله عز وجل لقوله وتعالى، فالله عز وجل هو الأعلى لقوله سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي لقوله وهو العلي العظيم، وهو الكبير المتعال. وبالأفعال جاء تعالى، كل ذاك يدل على علو الله عز وجل. أي علو؟ العلو المطلق. وإنما قلنا المطلق ليشمل ماذا؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر. ومن أهل البدع من يثبت علو الصفات، يقول صفات الله عالية، لكن أين ذاته؟ إما يقول ليس في جهة، أو يقول في كل مكان، أو يقول الله أعلم، أو يقول في قلب المؤمن، أو يقول ليس فوق العرش. هذا كله باطل. وإنما رب العالمين مستوى على عرشه، باهن من خلقه، فوق سمواته، فوق جميع مخلوقاته، فهو عالي بصفاته، يعني صفاته قدرها عالي، وعالي بذاته كما أنه عالي على جميع مخلوقاته بقهر لجميع، وهو القاهر فوق عباده. طيب، قال ولا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد. ومشروع أن تذكر كلمة التوحيد في مواضع كثيرة في حياة المسلم في اليوم والليلة. من هذه المواضع استفتاح الصلاة، مما يدل على أهمية التوحيد وفضل التوحيد، فيعيش المسلم عليه ويموت عليه ويدخل الجنة به. يدخل الإسلام التوحيد، يلقن الموتى التوحيد، في الأذان التوحيد، في الإقامة التوحيد، دعاء بعد الوضوء توحيد، دعاء استفتاح توحيد، الجلوس في التشهد الأول توحيد، الجلوس في التشهد الثاني توحيد، الإذكار بعد الصلاة توحيد، إذكار الهم والغم توحيد، إذكار الصباح والمساء سيد الاستغفار توحيد. تجد هذه الكلمة مكررة كثير في يوم المسلم، في حياة المسلم، ما يدل على فضلها وأهميتها. وألا يضحك عليك يا مسعود، يقول لك واحد التوحيد توحيد توحيد، لمتى التوحيد؟ لمتى؟ لما ندخل في الجنة. شنو لمتى؟ صحيح، والله يا ناس في الآن اليوم يا أخوان بعض الناس ممن ينتسب إلى السنة أخذ يقلل من شأن التوحيد والدراسة التوحيد والكلام في التوحيد، هذا غلط غلط كبير جدا. فالتوحيد الحاجة له ماسة، بل كل يوم تزداد الحاجة له، كل يوم مع انتشار الشرك، مع تداخل الأمم، مع وسائل الإعلام، أصبح يتأكد الأمر أكثر من ذي قبل. كيف تقول لي متى؟ اليوم زادت الحاجة إليه، عظمت الحاجة إليه. لماذا؟ الشرك منتشر، ألفاظ الشرك، ثقافات الناس، ثقافات الأمم، وسائل الإعلام، الزيارات، السفرات، البعثات. يعني في ناس في السابق بعض الأمم بعض القرى يعيشوا ما يرون إلا أنفسهم، يعيش يموت ما في إلا جماعته، ما في سفر، ما في طلعة، ما في. حتى يذكر أن امرأة عجوز في منطقة اسمها الشقة، الشقة هذه وراء بريدة في القصيم جهة أظن حايل، هذه كانت بعيدة عن بريدة، بعدين الآن مع البنيان والمزارع اقتربت. هذه من المرأة العجوز كانت تظن ما في بشر في الدنيا إلا في الشقة، حتى بريدة ما تعرفها، أصبح ما في بشر إلا في الشقة. فشاء الله حجت فشافت بشر بالحج. شوف الحين تريد تصحح المعلومات عندها، قالت سبحان الله أنا كنت أظن ما في بشر إلا في الشقة، وإلا يا الله الشقة يا الله جون النص. هذا بعد تصحيح المعلومة، مش لا حدا حسبها لها أهل الشقة، منطقة الشقة مو شقة، الشقة تظنهم نص البشر. المقصود من هذا إيش؟ إن اليوم الناس تداخلت ثقافات، يجونك من البلاد اللي فيها الشرك اللي فيها كفر، يأتي الهندوس، يأتي الخادم والخادمات، يأتون بالتمام، تنوعت التمام. إذا كانت أول نوع التميمة نوعان، اليوم كثيرة، التشاؤم والتطير، تطيرهم بأرقام بألوان بطيور بأسماء، كل هذا على المسلمين، هذا كله يخدش التوحيد. لا بد من التوحيد، وذاك نجد حياة النبي عليه الصلاة والسلام يكرر التوحيد، يكرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عند الهم، عند الغم، عند الصباح، عند المساء، عند الأذان، عند الإقامة، عند إذكار الوضوء، عند التشهد في الصلاة، دبر الصلاة على الصفا على المروة يوم عرفة، كل لا إله إلا الله. يقول أو غيره من الاستفتاحات الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يتعوذ، هذا يكون إن شاء الله بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت لك باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى والرزق والساعد، أو على الساعد أو يد الساعد. الشيخ سؤال الثاني اللي هو فوق السره وتحتها او الصدر، اصحها عند الصدر؟ على الصدر صح. فوق السره حديثه ضعيف. ضعيف؟ اي تحت السره. الله هاي صح. بالنسبه للصلاه النافله يصلي وين ما كانت اجازه، يعني ولا اي لا يصلي اي لا جهه في السفر عداب ونافله. فاتق الله ما استطعت، هذا على قدر استطاع، هذا ما يستطيع خلاص استطاع فقط. في ناس يكون في سبيل صير طرات ويقعد يلف فيه ما يثبت، يكبر حتى إلى أي جهة يصلي على قدر استطاع، ما لا يستطيع يسقط عنه خلاص، سقط عنه إذا ما يستطيع. أي إذا ما يستطيع، لكن إذا كان ما يخرج الوقت يمدي يوصل، ليش يصلي في الطائرة؟ ينزل ويصلي حسب القدرة، يتجه إن استطاع يتجه، ما استطاع. تفضل. معين معين إذا نفل معين. معين أيضا، يعني لو واحد يصلي صلاة الفجر معين حولها إلى سنة الفجر ما يصح، هذا معين هذا معين. واحد يصلي ركعتين سنة الفجر، وفي ركعة الثانية شاف نفسه نعسان قال خلنا نحولها فريضة وخلص، ها هاي بطلت، لا طلعت لا سنة ولا فريضة. معين معين ما يصح، سنة فريضة معين معين ما يصح. ها ركوع المشي يجوز أن تركع خلف الصف وتدب راكعا، لكن إيش المسافة اللي بقدر الركوع، مو من موقف السيارات راكع جاي ها يشوفون الناس ايش السالفه. لا يعني هذا هذا يعني قبل الصف بخطوتين بمقدار تدري الإمام ثلاث تسبيحات بيقوم، لو أن الإنسان كبر خلف الصف بمقدار خطوتين ثلاث وركع لا بأس. المشكلة إذا ركع يدب من بعيد، طيب اعتدل الإمام ماذا يفعل؟ يعتدل. طيب سجد يجيب من هناك ساجد على الوجه، المقصود يأتي قبل الصف بخطوتين ثلاث يركع يدب راكعا، هذا في حديث صحيح البخاري فعله رجل نعم وقره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا استطاعته فصلاته صحيحة، لكن فرض واحد ما نزل فندق لا راح سأل ولا شاف المساجد ولا كذا، كان بإمكانه يسأل وما سأل ما تصح صلاته. لكن فرض واحد في صحراء في بحر ما عنده حد يسأل ولا استطاع يتعرف، فصلى ثم اكتشف بعد ذلك صلاته صحيحة. ما في ذهن صعب اختصار في الصلاة، خاصة بعض الناس يقول على القلب، واحد يقول عشان الله مسلم لي قلبي، إذا حطيته يسلم قلبك يعني مصع الكلام. نعم تحويل من مطلق إلى مطلق شفع إلى وتر، هذا مقيد في سنة مقيدة، سنة الفجر سنة الظهر هذا مقيدة. صلاة الحسينية ضاقت عليك الدنيا راح الحسينية، لا تصلي بالحسينيات ولا تدخل الحسينيات ولا مساجد الرافضة أبدا. نعم إذا حصل تردد كبير رد كبير فممكن تنزل سجدتين بعد السلام، لكن مو على عسى ما صار فيك تردد ثالث ورابع رح سجدت ايش تقول عليك بكره انت امام كل يوم ساجد سابقا ولا شك. هل اعتمد على الوراي لا هو في غلب ظن يعني اذا غلب على ظنك وسك اقروك خلاص انزل. نعم واحد يعني ما يضع يديه يوجه ينصح يقول هذه السنة كذا تستحضر مع الأدلة دولتنا. ما يصح عن الإمام مالك أنه، لكن موجود في كتب المالكية أي كتب المالكية مع الإمام مالك نفسه ما ثبت أنه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى سلم